بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: ويكفر من يقول للمسلم يا يهودي، أو أمثالها من العبارات بنية أنه ليس بمسلم، إلا إذا قصد أنه يشبه اليهود فلا يكفر. أفينا؟ محكينا فيها. آخر عبارة ذكرناها: ولا يعرف أن الانتحار بمجرده ليس كفرا، لم يكفر لأن له تأويلا. لا طيب ماشي، ده كان فقرة اللي قبل. طيب صفحة 41 بالطبعة الرابعة، أظن بالطبعة الرابعة والخامس. أما من قال لمسلم يا عدو الله أو أنت عدو الله بسبب شرعي فليس عليه حرج، أي ليس فيه معصية، وإن كان قال له ذلك متأولا بنوع تأويل فلا يكفر. والتأويل معناه أنه اعتمد على سبب في ذلك الشخص ظنه مخرجا من الإسلام، وهو في الحقيقة ليس مخرجا من الإسلام، وكان له في ذلك نوع شبهة أي التباس، فإن المكفر هنا لا يكفر، كما أن المكفر لم يكفر. ومثال ذلك: رجل بلغه أن فلانا انتحر فقال مات كافرا والعياذ بالله، فهذا المكفر إن كان جاهلا يظن أن الانتحار وحده كفر، ولا يعرف أن الانتحار بمجرده ليس كفرا، لم يكفر لأن له تأويلا، لأنه استبشع هذا الفعل فظنه كفرا فكفر فاعله. لا يكفر. أما من كان يعرف أن الانتحار، أن مجرد الانتحار ليس كفرا، إنما هو ذنب كبير، يعرف ذلك، يعرف أنه من الدين، ومع ذلك كفر المنتحر بمجرد أنه انتحر، يكفر لأنه مكذب للدين. ومن التأويل أيضا أن يفعل هذا المسلم فعلا يشبه فعل الكفار فيظن به أنه لا يحب الإسلام أو لا يعتقد الإسلام، فكفره بناء على هذا الظن لما رأى منه من فعل خبيث أو قول خبيث، كما لو رأى شخصا يلبس الصليب فظنه لا يحب الإسلام. فكفره لأجل ذلك. فهذا لا يكفر. ظنه لا يحب الإسلام. ف فمن أجل هذا كفره، لا يكفر لأنه كفره متأولا. واحد يعلم أن فلانا على الإسلام ثم رآه يلبس الصليب فظنه لا يحب الإسلام فحكم عليه بالكفر لأنه رآه يلبس الصليب فكفره، هذا كفره بتأويل فلا يكفر، لكن حرام عليه أن يكفر المسلم ولو بتأويل، حرام عليه. نعم التأويل أنقذه من الكفر لكن لم يسلم من المعصية، هذا الذي كفر مسلما بتأويل لا يكفر لكن عليه ذنب لأنه أفتى بغير علم، عليه ذنب، ذاك عليه ذنب، إلا إذا كان يستحل تعليقه عند ذلك يكفر. تعليق الصليب حرام، فالذي يعلقه لتعظيمه لأنه يعظمه يكفر، والذي يعلقه مستحلا تعليقه بدون عذر يكفر. أما إن كان لبسه للزينة كأن كان من ذهب أو من ألماس أو نحو ذلك للزينة وهو لا يعتقد له حرمة أي تعظيم ولا يستحل لبسه، بعض الناس بعض الرجال يلبسون سلاسل الذهب للزينة وهم يعتقدون أنها حرام عليهم، هؤلاء عليهم معصية. فإن كان لا يستحل لبسه لا يكفر. ثم إنه يوجد مسألة نفيسة ينبغي بيانها، ألا وهي أنه لا يكفر من لم يكفر من وقع في بعض أنواع الكفر، إنما يكفر من لم يكفر من وقع في بعض الأنواع الأخرى من الكفر. يعني لا يطلق القول من لم يكفر الكافر يكفر، لا يقال هذا القول مطلقا هكذا في كل الأحوال، لا يقال في كل الأحوال من لم يكفر الكافر يكفر. إنما ينظر بأي نوع من أنواع الكفر وقع هذا الكافر، لأن بعض أنواع الكفر يكفر من لم يكفر قائلها أو الواقع فيها، وبعض أنواع الكفر لا يكفر من لم يكفر الواقع فيها. ليش؟ لأن الكفر نوعان، نوع ظاهر ليس فيه خلاف بأنه كفر بين الأئمة وبأن من فعله فقد كفر، هذا النوع الظاهر الذي لا خلاف فيه أنه كفر بين كل أئمة المسلمين حكموا بكفر الواقع فيه بلا خلاف، فمن لم يكفر فاعله يكفر. إذن هذه القاعدة انبذوها، من لم يكفر الكافر يكفر مطلقا هذه القاعدة منبوذة، ليست قاعدة شرعية. فالكفر الذي من لم يكفر صاحبه يكفر هو كسب الله أو الأنبياء أو احتقار دين الإسلام أو إنكار البعث بعد الموت أو الثواب أو إنكار الثواب يعني أو العقاب يعني أو إنكار العقاب. هذا من شك في كفره يكفر. إذا إنسان سب الله تعالى فالذي لا يكفره، معنى لا يكفره يعني لا يحكم بكفر من يسب الله، يكفر. من لم يكفر مثل من وقع في هذا النوع، من لم يكفر من وقع في مثل هذا النوع من الكفر يكفر، لأن هذا الحكم ظاهر بين المسلمين متفق عليه، ليس فيه خلاف. نعم. عليه أن يعتقد أن من يسب الله يكفر. نعم. ليس شرطا أن يقول له أنت كافر، ليس شرطا، إنما الذي يجب عليه أن يعتقد بقلبه أن من سب الله كافر. معناه إن لم يدخل تحت أحد الاستثناءات من الكفر اللفظي، يعني ما قال هذه العبرة التي فيها سبت الله وهو غائب العقل، ما قالها سبت لسان عن سبت لسان، ولا قالها مكرها بالقتل، ولا قالها وهو لا يعرف معناها ظن لها معنى حسنا، لا. فمن سب الله كفر، ومن سب الأنبياء كفر، ومن احتقر واستخف واستهزأ بدين الإسلام كفر، من أنكر البعث بعد الموت كفر، ومن أنكر الثواب الذي أعده الله تعالى للمؤمنين كفر، ومن أنكر العقاب الذي أوعد الله به الكافرين وبعض عصاة المسلمين كفر، ومن شك في كفره كفر. من قال هذا الذي سب الله يمكن احتمال أن يكون كافرا واحتمال أن لا يكون كافرا، احتمال أنه كفر بمسبته لله واحتمال أنه لم يكفر، أو قال هذا الذي سب الله كفر أم لم يكفر، صار عنده تردد في قلبه، شك، هل يكفر من يسب الله أم لا يكفر. هذا الذي يشك في تكفير في كفر من سب الله كافر. الشك معناه التردد في القلب، وكذلك من توقف عن تكفيره. لو أن إنسانا سمع شخصا يسب الله فقال أنا لا أقول عنه كافر ولا أقول عنه غير كافر، هذا أيضا كفر، هذا يسمى التوقف. فهذا النوع الظاهر من الكفر، من شك في كفر من حصل منه يكفر، ومن لم يكفر من حصل منه هذا النوع من الكفر يكفر. والنوع الآخر هو الكفر الذي هو كفر، يعني قائله يكفر، لكنه إذا إنسان لم يكفر من حصل منه ذلك الكفر لا يكفر، مع أن هذا كفر كما أن ذاك كفر، لكن من لم يكفر هذا الذي ارتكب نوعا من أنواع الكفر لا يكفر. إذن في نوعين من أنواع الكفر، في نوع اللي ما بيكفر قائل أو الواقع في هذا النوع من الكفر يكفر، وفي نوع ثاني من الكفر من وقع فيه كفر، لكن إذا شخص لم يكفره لا يكفر. مثال ذلك لو سب شخص عزرائيل فإنه يكفر، لأن عزرائيل ملك كريم لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فيجب تعظيمه لأن الله عظمه، فمن سب ما عظم الله يكفر، شيء عظمه الله من سبه يكفر. عزرائيل ملك، ملك الموت، ملك معظم مكرم، من سبه كفر. فلو سب شخص عزرائيل فإنه يكفر، وأما من شك في كفره فلا يكفر إن لم يكن عن عناد. شو يعني إن لم يكن عن عناد؟ لأنه كان ظن أن عزرائيل ليس من الملائكة، إنسان ظن أن عزرائيل ليس من الملائكة، ويوجد في المسلمين من بلغ به الجهل إلى حد الظن أن عزرائيل ليس ملكا من الملائكة، كثير من الناس إذا مات لهم إنسان قريب عزيز حبيب يسبون عزرائيل لظنهم أنه ليس له كرامة عند الله، على زعمهم كأنه كإبليس. على ايه؟ على زعمهم كان يعني الحكم في إماتة انسان بيد عزرائيل بسبب جهلهم، يظنون ان عزرائيل مخلوق يقبض الارواح يميت الناس، لا يعرفون انه ملك. اما من كان يعرف انه ملك، من كان يعرف أنه ملك ومع ذلك سمع إنسانا يسب عزرائيل فلم يكفره كفر. إذا سمعت إنسان عم بسب عزرائيل وأنت بتعرف أنه عزرائيل ملك مكرم عند الله، فالذي لم يكفر هذا الذي سب عزرائيل يكفر. أما إن كان لا يعرف أن عزرائيل ملك مكرم عند الله، لأنه يخفى على كثير من الناس كرامة عزرائيل، لا يكفر. أما من كان يعرف أنه، أي أن عزرائيل كأولئك الكبار كجبريل، وكان يعتقد أن الذي سبه يعرف ذلك ومع ذلك لم يكفره فإنه يكفر. وأما الذي يشك في كفر ساب جبريل فيكفر. إذا واحد سب جبريل عليه السلام كفر، سمع شخص شك أنه هذا اللي سب جبريل كفر ولا ما كفر، شك في تكفير يكفر، لأنه أمر جبريل ظاهر بين المسلمين أنه ملك مكرم، فإن كفر هذا يعني كفر من سب جبريل لا يخفى على العوام فضلا عن الخواص، حتى الأطفال من المسلمين يعلمون أن جبريل ملك كريم، فمن سمع إنسانا يسب جبريل فلم يكفره أو شك في كفره يكفر. عزرائيل أمره ليس منتشرا بين المسلمين كلهم كانتشار أمر جبريل عليهما السلام. الوهابية ينكرون أن عزرائيل هو اسم لملك الموت، ينكرون ذلك، مجرد إنكار ذلك ليس كفرا. إذا قالوا لم يرد في حديث صحيح أن ملك الموت اسمه عزرائيل، لأنه لم يثبت عندهم لا يكفرون، لكنهم يهاجمون أهل السنة بقولهم إن اسم ملك الموت عزرائيل. دليلنا أن اسم عزرائيل ورد في حديث رواه الطبراني في الطوالات، الحديث الطويلة. ودليل آخر عندنا أن القاضي عياض المالكي نقل الإجماع على أن اسم ملك الموت عزرائيل. فمن عرف أن ملك الموت اسمه عزرائيل وأنه مجمع على ذلك ثم أنكر يعني عنادا كفر. القاضي عياض نقل الإجماع، إجماع بلا خلاف، ما في خلاف بين علماء الأمة أن ملك الموت اسمه عزرائيل. وإن كان اسمه لم يرد في حديث صحيح ولا ورد في القرآن، ولا ورد في القرآن، لا ورد في الحديث الصحيح ولا ورد في القرآن، لكن ورد في حديث رواه الطبراني، لا يرتقي إلى رتبة الصحيح. تفضل صلي. تفضل. تليفون. نعم. أبارك. تليفوني. على المساكين موجود. شكرا. لا حتى لو كان هذا الحديث لا يتقي إلى رتبة الصحيح، لكن القاضي عياض المالكي نقل الإجماع على أن ملك الموت اسمه عزرائيل. والإجماع حجة في دين الله، الإجماع حجة في دين الله. ما هو دليل الإجماع؟ ما هو الدليل على أن الإجماع حجة في دين الله؟ لا، هذا الحديث يضاعفونه. نعم أضاعف. دليل الإجماع قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هنا الشاهد: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني ما أجمع عليه علماء الأمة المجتهدون سلفا وخلفا. لما قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، معناه أن ما أجمع عليه علماء الأمة من المجتهدين حجة في دين الله، لأنه جمعه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هذا دليل الإجماع، هذه الآية دليل الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نون واو لام هاء، نوله ما تولى ونصله جهنم، نون صاد لام هاء، وساءت مصيرا. بأي سورة هذه الآية؟ في أي سورة؟ حنان ما تكتب الآيات بهذه الأحرف هيك؟ فيعلم من هذا أن هذه الكلمة التي يرددها بعض الناس ليست قاعدة فانبذوها، بذوها يعني اتركوها، ابتعدوا عنها، ارفضوها، وحذروا منها لأنه لا يصح أن تقال. وهذه الكلمة هي من لم يكفر كافرا كفر. هذه الكلمة لا تقال لأن الكفر نوعان، نوع شأنه أن من لم يكفر فاعله يكفر، ونوع لا يكفر من تردد هل هذا كفر أم لا. مثال ذلك ما تقدم أنه لو سب شخص عزرائيل فإنه يكفر، وأما من شك في كفره فلا يكفر إن لم يكن عن عناد. عرفنا شو يعني عن عناد؟ يعني عرف أن عزرائيل ملك ومع ذلك قال الذي يسبه أنا لا أدري إن كان يكفر أم لا يكفر، أشك في كفره. لا يكفر لأنه أول احيانا بحكي معك بنسى انه في ناس عم يسمعوا على التالتوك عشان ما يفهموا غير اللي عم بقوله. الآية بسورة النساء ومن يشاقق الرسول، هي 15 النساء. خليني ارجع عيد. اذا هذه الكلمة التي تنبذ وتحذر قول القائل من لم يكفر كافرا كفر، هذه الكلمة لا تقال لأن الكفر نوعان، نوع شأنه أنه من لم يكفر فاعله يكفر، ونوع لا يكفر من تردد هل هذا كفر أم لا. مثال ذلك ما تقدم أنه لو سب شخص عزرائيل فإنه يكفر، وأما من شك في كفره فلا يكفر إن لم يكن عن عناد. يعني هذا اللي ما كفر لمن سب عزرائيل ما بيعرف أنه عزرائيل ملك مكرم، أو ما كفره لأنه يظن أن من سب عزرائيل لا يعرف أن عزرائيل ملك مكرم. على الميلتين يعني، إذا هو ما بيعرف أو ظن أن الذي سب عزرائيل لا يعرف أن عزرائيل ملك مكرم لذلك ما كفره. وأما الذي يشك في كفر ساب جبريل فيكفر فإن كفر هذا لا يخفى على العوام فضلا عن الخواص. فالكفر الذي من لم يكفر صاحبه يكفر هو كسب الله أو الأنبياء أو احتقار دين الإسلام أو إنكار البعث بعد الموت أو الثواب أو العقاب، فإن هذا من شك في كفره يكفر. أحيانا واحد يسب رب العالمين، يسب الله، بيجي واحد ثاني يقول هذا كفر ولا ما كفر، أو بيروح يسأل الذي يسب الله يكفر أم لا يكفر، وسؤاله لا يكون، يكون عن تردد، يكون عنده شك في قلبه. فإن كان سؤاله عن تردد يكفر، لأن هذا الأمر ظاهر بين المسلمين، العالم والجاهل يعرف أن مسبة، لأن مسبة الله تنافي تعظيم الله. أما إن كان سأل عالما وهو يعرف الجواب ويعتقده، لكن من أجل أن يأتي الجواب على لسان هذا العالم بأنه يكون أوقع في النفس وأكثر تأثيرا على السامع، هذا ما فيه ضرر. أحيانا كنا نسأل الشيخ رحمه الله سؤالا بحضور الجدر، نحن تعلمنا جوابه من الشيخ، لكن كنا نسأل أمام هؤلاء الجدر حتى يتكلم الشيخ في الموضوع فيعلمه. لأن الكلام إذا صدر عن الشيخ يكون أوقع من العادة من أن يصدر عن واحد منا، أوقع في النفس، لأن هذا الجديد إنما حضر لبيت الشيخ لعلمه أنه يأتي إلى إنسان عالم. خلونا نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. في سؤال بده يمرق معنا في الدروس اللاحقة إن شاء الله، ألفاظ سنأتي على ذكرها من باب التحذير منها، فحيكتشف الواحد إن تعلم يتبين له أن ألفاظا تتردد على ألسنة كثير من الناس تخرجهم من الإسلام وهم لا يشعرون، فساعة الواحد بصير يعرف أكثر فضل العلم وفضل هذه المجالس التي تعقد لتعليم الناس أمور الدين، لأن هؤلاء الذين يرددون هذه الألفاظ الصريحة في الكفر يعيشون كالبهائم، يأكلون ويشربون وينامون وينكحون، والبهائم تأكل وتشرب وتنام وتنكح. الحمد لله الذي هيأ لنا من علمنا هذا العلم، جزا الله عنا شيخنا خيرا. الدروس في رمضان المنقولة على التالتوك كما هي، درس الأربعاء الساعة السابعة ودرس الجمعة الساعة السابعة. لا اثنين وثمانين مبلح. لا لا لا ماني كان ثاني ونص بس الثمان عملنا اثنين بس اما هودي سبعة بعضهم يعني بنفس توقيت الان يعني نعم بعد الافطار الدرس لا غير منقول على الدرس صعب صعب اذا استطعنا ان ننقله ننقله بس ما فيني اعد بهذا يعني ما بدي اعد بامر قد لا استطيع تنفيذه في درس كل يوم تقريبا بعد الافطار يعني الساعة عشرة وربع بين العاشرة والعاشرة والربع عندك انت هلا احضرها استراليا حاج ان شاء الله عندك الشيخ سليم عندك الشيخ ابراهيم الشافعي في ملبورن في الإذاعة عندهم الإذاعة بارك الله فيك بين ايه بين ما يفطر الناس ونصلي المغرب نبدا الدرس لل 11 بنصلي العشاء ايه من السبعة للثمان الدرس من الثمان للتسعة ما بدنا نحكي هلا نكون عم جاهز للاكل عم بطبخ مثبت الأنبياء أو احتقار الدين الإسلامي، يكون كلام مبهم يخيب الشخص منه. شو اللي منه ظاهر؟ منه ظاهر المعنى له. اللي عم يسمع هالكلام ما ظهر له المعنى، لكن خشي أن يكون له معنى قبيح. هذا كلام مبهم ما صح حال انه يعرف شو تفهم منها اذا كان يسال هذا السؤال يعني ما وضح لك كلامه منه واضح لك ايه ما وضح يعني ما فهمت المعنى فهمت الكلام الذي قاله اوكي لكن ما فهم يعني ما صح حل اني اسال سؤال هل كلامه صريح بالكفر منه صريح ما هو الكفر إما صريح وإما يعني الصريح ليس له بحسب وضع اللغة إلا معنى واحدا هو المعنى الكفري هذا الصريح وإما أن يكون أن تكون الكلمة لها المعنى الكفري ولها معنى آخر غير الكفري فهنا يسأل عن قصده هلا ان كان قال كلام انت من واضح المعنى لالي ما قدرت تفهمي انه هل هذا مش الحكم المعنى معنى الكلام هل هذا الكلام فيه استخفاف بالله فيه استخفاف بالدين ولا لا لانك ما فهمت المعنى فلم تكفر الشخص ما عليك ضرر إيه ما هو حتى يعرف الحكم بده يفهم المعنى الواحد تعلم ان ما سبق الله كفر دار في الحكم انسان قال كلاما معناه مسبة لله هذا الشخص ما فهم هذا المعنى من كلام هذا الانسان فلم يكفره ما كفر لانه ما فهم هذا المعنى الدرس الساعة السابعة نعم ظاهر أو صريح الظاهر عادة يعني أول ما يتبادر إلى الذهن المعنى الكفر طيب نهلل بارك الله فيك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. يعني بتكون تراعي وضعي، بس بلش اعطي بابواب بباب الكفر اقسام الكفر، كن قاعد وقلبي عم برف وجري عم بسكوا، فانتبهوا ارحموني واشفقوا على انفسكم. بارك الله فيكم. لا ما هيك ما هيك عم نقول ما من هذا. طيب السلام عليكم احبابنا.